بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن تعاسة المشاهير وعن أخذ العبرة من ذلك، وأن النظر في تلك السير يقود الإنسان إلى الإقبال على ربه تبارك وتعالى. والحديث في هذه الحلقة سيدور حول امرأة مشهورة، وذلك من خلال تسليط الضوء على شيء من سيرتها. تلكم المرأة هي مارلين مونرو، ممثلة الإغراء الأمريكية، التي تعد أشهر ممثلة في تاريخ هوليود، والتي يقولون عنها إنها أسطورة هوليود التي لا يخبو نورها ولا ينطفئ وهجها ولا ينقطع الحديث عنها. هذه المرأة تركت الدنيا منذ ما يقرب من 40 عاما، حيث توفيت في 5 أغسطس عام 62900 للميلاد في ظروف غامضة. فماذا كانت حياة تلك المشهورة التي ملأت الدنيا وشغلت الناس في حياتها وبعد وفاتها، والتي تركت الدنيا في أوج شهرتها وعز بريقها وشرخ شبابها، والتي لا يزال الحديث مستمرا عنها؟ هل هي سعيدة في حياتها؟ وهل أغنت عنها شهرتها؟ لعل حديثها عن نفسها يكون أبلغ وأوقع. تقول عن نفسها: إنها نشأت في جو يخيم عليه الحزن وتحاصره الكآبة، فلم تعرف لها أبا، ولم تجد لها أما حنونا، ولم يربت أحد على كتفها ليقول لها كما يقال للصغار: أنت طفلة جميلة. وتعترف بأن الرجل الذي كتب اسمه في شهادة ميلادها على أنه أبوها هو أحد عشاق أمها، الذي ربما اختارته بطريقة عشوائية كأب للمولودة الجديدة. وتقول مارلين مونرو: إن الملجأ كان مأواها في سن مبكرة بعد إصابة أمها باضطرابات عقلية شديدة، وبعد الملجأ تلقتها أسر كثيرة لرعايتها، حتى استقرت في النهاية عند سيدة عجوز تدعى آنا لودور، حيث ظلت معها حتى الدراسة الثانوية. واكتشفت العجوز أن الفتاة كبرت وأصبحت رائعة الجمال بطريقة جعلت الشباب في مدينة لوس أنجلوس يلاحقونها أينما ذهبت، فدبرت زواجها من شاب يدعى جيم دوجرتي، ولكنها لم تحبه ولم تشعر بالسعادة معه. وهنا بدأت العمل في السينما، وشعر الزوج بالغيرة، وانتهى الأمر بالطلاق، وبدأت مارلين تصعد أول درجات الشهرة كممثلة. ثم بعد ذلك وصلت إلى قمة الشهرة، فاشتعلت الغيرة والحقد كما تقول مارلين في نفوس كثيرين، ولم تشعر بدفء المشاعر وصدق النوايا. وتقول إنها تتمنى أن تخرج مع أناس لا يتوقعون منها شيئا، وإنما يخرجون معها كنوع من الحب. وتعترف مارلين أنها لم تحب أيا من أزواجها الثلاثة، جيم دوجرتي وجوتي هايم وجودين بابيوم، وأن الرجل الوحيد الذي أحبته هو الكاتب المسرحي الأمريكي آثر ميلر، ولكن الزواج كما تقول أفسد هذا الحب، فقرر الانفصال والطلاق والاحتفاظ بالصداقة. وتؤكد مارلين أن أسوأ شيء في حياتها هو محاولة الكثيرين استغلالها حتى أقرب الأقربين. الجدير بالذكر أن حياة تلك المرأة كانت سلسلة من الفضائح التي كانت مسؤولة عن بعضها ولا يد لها في بعضها الآخر. وأشهر ما كان من ذلك علاقتها بالرئيس الأمريكي جون كينيدي، ثم تخليه عنها لما تولى الرئاسة، ثم علاقتها بأخيه روبرت كينيدي. ولقد سببت لها تلك العلاقات متاعب كثيرة، بل لقد قيل إن لآل كينيدي يدا في موتها. وأخيرا كيف كانت نهاية تلك المرأة؟ لقد وجدوها جثة هامدة في منزلها، واكتشف المحقق الذي تناول قضيتها أنها ماتت منتحرة، ووجد رسالة محفوظة في صندوق الأمانات في منهاتن في نيويورك. وهذه الرسالة ألقت بعض الضوء على انتحار تلك المرأة، إذ وجد على غلافها كلمة تطلب عدم فتح الرسالة قبل وفاتها. ولما فتح المحقق الرسالة وجدها مكتوبة بخط مارلين مونرو بالذات، وهي موجهة إلى فتاة تطلب نصيحة مارلين عن الطريق إلى التمثيل. قالت مارلين في رسالتها إلى الفتاة وإلى كل من ترغب العمل في السينما: احذري المجد، احذري كل من يخدعك بالأضواء، إني أتعس امرأة على هذه الأرض، لم أستطع أن أكون أما، إني أفضل البيت والحياة العائلية الشريفة على كل شيء، إن سعادة المرأة الحقيقية هي الحياة العائلية الشريفة الطاهرة، بل إن هذه الحياة العائلية لهي رمز سعادة المرأة بل الإنسانية. وتقول في النهاية: لقد ظلمني الناس، وإن العمل في السينما يجعل المرأة سلعة رخيصة تافهة مهما نالت من المجد والشهرة الزائفة. وتواصل مارلين قائلة: إني أنصح الفتيات بعدم العمل في السينما وفي التمثيل، إن نهايتهن إذا كن عاقلات كنهايتي. فهذه هي حال تلك المرأة، وهذه نصائحها المجانية تقدمها في نهاية مطافها. فما أكثر العبر وما أقل المعتبر، فهل من مدكر؟ وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول نموذج من تعاسة المشاهير، وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.